صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه

يكون مؤمنا إلا إذا خاف من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في كتابه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم، الخوف من الله سبب للخائفين. نعم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: إني لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. أيها المسلمون، الخوف من الله تعالى منزلة عالية رفيعة. الخوف الذي يترجم عمليا على أرض الواقع، الخوف الذي يعكس الحركات والكلمات إلى طاعات وعبادات، الخوف من الله تعالى. الملائكة وهم المقربون وهم الذين يفعلون ما يؤمرون، الملائكة الملأ الأعلى يخافون ربهم. نعم، من أنا ومن أنت ومن الملائكة؟ قال الله تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الرعد هذا الذي يخوف الناس، تسبيح. نعم، والملائكة يخافون. النبي عليه الصلاة والسلام كان عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قلت يا أخي يا جبريل، من لا أرى ميكائيل ضاحكا قط؟ فقال جبريل: يا رسول الله، ما رؤي ميكائيل مبتسما منذ أن خلقت النار. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: ليلة أسري بي مررت بالله الأعلى، فإذا بجبريل كالحلس المالي. من خشية الله تعالى الحلس المالي الثوب الذي لا شوك فيه لا خشونة فيه، من خشية الله جبريل كبير الملائكة يخافون ربهم، يخشونه، يعظمونه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أطب السماء وحق الأطيط ما في موضع أربع أصابع إلا وملك راكع أو ساجد، حتى إذا قامت القيامة قام وقال: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فمع هذا يخافون ربهم ويخشونه. بل الأنبياء الذين اصطفاهم الله عز وجل وكرمهم وقربهم وفضلهم، انظر إلى خوفهم. سطر القرآن الكريم في آيات كثيرة خوف الأنبياء. قال تعالى: إنهم كانوا يدعوننا شيئا من ذكرهم، بداية بزكريا ويحيى ومريم وعيسى، مرورا بإبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وإسماعيل وإدريس عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الأنبياء إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم الحليم الأول، قال كعب الأحبار: كان إبراهيم عليه السلام كثير الخوف من الله، كثير التأوه، إذا ذكرت النار قال أواه. كلمة تقال عند الخوف. إن إبراهيم حليم أواه، وإبراهيم خليل الرحمن عز وجل. بل إن حياة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بالخوف والخشية والبكاء من خشية الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يوما يقول لعبد الله بن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح ابن مسعود صدر سورة النساء إلى أن وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى من خشية الله عز وجل. لما نظر كما قال العلماء في يوم القيامة وما فيه من أهوال وأهوال، فإذا به يخاف ويبكي من خشية الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن يوما في ليلة عائشة ليقوم بين يدي الله مصليا فتقول، وبكى حتى ابتل حجره عليه الصلاة والسلام من البكاء، وبكى حتى ابتلت لحيته من الدموع والبكاء، وبكى حتى بل الأرض من البكاء. إنه النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه بلال ليلة ليوقظه لصلاة الفجر، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام شديدة، فيقول له بلال: أتبكي يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال له يا بلال: لقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن سمعهن ولم يتدبرهن. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا سبحانك قنا عذاب النار. النبي عليه الصلاة والسلام يبكي بكاء شديدا عندما يقرأ هذه الآية. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما تحكمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها كان إذا رأى غمامة الغيابة إذا رأى الغيمة عرف ذلك في وجهه الكريم. فنقول هنا عائشة يا رسول الله إذا رأى الناس الغيمة استبشروا وإذا رأيت الغيمة عرف ذلك في وجهك. قال لا يا عائشة لقد عذب الله قوما بالغيم رأوا فقالوا هذا عارض موقرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بأمر ربها. الآيات النبي عليه الصلاة والسلام كان شديدا البكاء من خشية الله عز وجل وخاصة إذا نصب قدمي بين يدي الله. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وارضاه دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في الليل وإذا لصدري أزيزا كأزيز المرجل أو قال كأزيز الرحال عند قراءة القرآن صوت يشبه صوت القدر الذي يغلي فيه الماء أو كأزيز الرحال كهذا الصوت صوت الاحتكار من خشية الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام نعم انظر إلى واقع الناس الآن وهم من هم وأفعالهم وأمنهم واستقرارهم وطيب أنفسهم واطمئنان قلوبهم ونحن أصحاب المعاصي والذنوب والسيئات. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا حاله وحال الناس اليوم. بل انظروا إلى الصديق عليه الصلاة عليه رضي الله عنه وأرضاه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق كان شديد الخوف والبكاء من خشية الله عز وجل. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وقال امر ابا بكر فليصلي بالناس قالت امنا عائشه ان ابا بكر رجل اسير اي كثير البكاء شديد البكاء يكاد لا يسمع صوته من بكائه رضي الله عنه وارضاه. ابو بكر الصديق الذي بل كان يقول يا ليت أمي لم تلدني. هذا عمر عمر العملاق عمر القوي عمر لم يذكر يوما عن عمر بن الخطاب أبدا أنه ركب فرسا بلجام دليل على قوته كان يركب الفرس يمسك الفرس بأذنيه يمين يسار وهكذا عمر يمر يوما وقارئ يقرأ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يسقط عمر مغشيا عليه من خشية الله. نصلي بالناس يوما

نحمده ونشهد أن لا إله إلا هو لما لا نخاف يا مالك. في بعض الآثار أن مالك ما بين شحنة أذنه وعاطفة مسيرة 40 عاما للراكب المجرم، 40 سنة للراكب المجرم. لماذا نخاف والناس في النار ينادون على مالك ويبقى مالك 1000 عام لا يرد عليه؟ فإذا ما أجابه بعد 1000 سنة يقول له إنكم ماكثون. ماكثون، نعم. لما لا نخاف وأعمارنا تجري وأعمالنا قليلة؟ كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومنهم أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه إذا جاءته الوفاة حضرته بكى، فيقال له أتبكي يا أبا ذر وأنت من أنت؟ فأقول أبكي لطول السفر وقلة الزاد، سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. أيها السائر إلى الله، تسلح بسلاح الخوف والرجاء، تنجو في هذه الحياة. ارفع مدك وضرك عنا، ارفع مدك وضرك. اجعلوها لله الطاعة، واعلموا أن النفس البشرية طماعة، اكبحوا جناحها.